السلام عليكم ورحمة الله. هناك سائل يسأل هل يجوز أن نقول هذا غضب الطبيعة، أنها غضبت الطبيعة أو الجو زعلان أو ما شابه ذلك؟ هذا كله لا يجوز. الطبيعة بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا قال في الحديث لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، أي بيد الله الدهر سبحانه وتعالى. والإنسان لا يسب الريح ولكن يقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما في هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لكن لا يسبها، هي ليس لها يد في شيء، الله هو الذي يجريها سبحانه وتعالى، هو الذي يسير الرياح جل في علاه، وهو الذي ينزل الغيث جل في علاه. فلا يجوز أن ينسب أي حدث كوني أنه غضب الطبيعة، أنه الرياح هي التي فعلتها. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحديبية ونزل عليهم مطر، فلما صلوا الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه الكواكب وهذه الرياح وهذه الطبيعة لا تصنع شيئا، وإنما الصانع هو الله سبحانه وتعالى.